مفيش اي حاجه ورا كده. Thank you. علاقة بايلاترال فارميديان yapabilirsin. Yani Medevan para diyeceksin, Medevan dendu. Sayın mı? Para diyeceksin. Zet mi yandık ki? Bu kuşa o mahattin kredisi mislet. Demek babayı skor bir harit ve mesaj ve ayet tek tahil skor. Tek tahil billahi ustaz tak. Şehadet et tahil tak. Sakotamon, bu şehadet adon zet mi yandık ki? يوني لاترال أبداكشن خلاص sahibi mukarrisini aparken enç ve en kompiş Mm-hmm. فلو انت دخلت عورته بارشيالي اللي هتقطعه مين؟ بتوع الابرش وهتخلي بتوع الابرش سيما كوردي الابرش كوردي لما تتنور في كومبليت وايه كومبليت خلاص زي ما انتوا استغربتوا ازاي كومبليت هي اللي حاطه الفراميد وازاي الكبابات اكيد كومبليت والكبابات فراميد ماشي بتقرا مع بعض انا عايز اقول لك ان Clinical picture of the اكتشفت ده بتأثيرهم عشان دول بدري قبل ما يخش الفتن والسبال لأ ما استناش الفتن فالسوناليتي تيجي راجل من رايه الصبحيه مش مريض مش ظبطه فالسوناليتي تيجي وسيلك بول الرمل جدا تحت الكيلو. طب وقال اخي اشتغل مع الفيديوهات. انت لما بتقيم العيانة انا معايز تقول بصوا عليها بتاعتين هايبر اكستند كده. ولو انت خدت من الفروج بتاع النفس لما تريح الابتها ينزل الاتشن على السرنة بقى على السرنة بيزيد او الاسترون طبعا عشان الوقت يجيب يجيب شاب تنشي لابسة عليها في الشارع يا حر خلاص انت وفرت تتساهل للناس الشراب ما انحرفوا خلاص ما انحرفوش هو حر بقى انت على كل عليه يجيبوا على حاجة وما انحرف انت تتساهل لكن انت تسهل الشرح خلاص فلما تنزل لعبتها كان على السرنة عشان كان تاخد فيديو كده بقى يا سيدي بنفس 1 انش فوق السرنة بصوا عليا لما اعمل كده واخد انفيجن في الروت نيك تنزل لعبتها ينزل الجرح بتاعي على السرنة فبقى تضحك على السرنة حاضر يا لبعض ثانية في الثانية. فاللي بره يسمعوني وبعد الحلقة يبصوني هنا أو مع ربع ساعة كل الثانية. بص يا ولاد. أول حاجة اسمها كاربة وطلق تشعر. فاكرين زمان زمان يا كاربة البول. فان ولاد تلعب بوكر تكسب كاربة كله هاتف فكرة دي. فاكرين مليون اسم سلوى وطلق وطلق بتاعت الواد العميق بتاع الحته اللي فاتت. مقصود بلعبة جابوها منه. ولما رسلتها ساعتها كان هدفي كده، انا عارف اعمل ايه، ليه ارسل رسمة غريبة؟ عشان كده تظل دي حاجة عندك في دماغك. هتلاقي المنهج كله كده، كل حاجة ليها حتة لما تنسى في سنة تسند عليها تفكرك. نقرا مع بعض. كارباتال السندروم، الكارباتال معمول بالدكتوريتيناتيو انجيوديتي، والدكتور او بتاع الكاربات بتاع الكاربات بوستيري ميديا نيرف اند بريستو تندون بوكرو ايه تسوين فاروبيان شيزيز او بريستو تندون تدون البارك او تكونتنس او تطلق الكمبريتي ميديا نيرف اي بابنر او تطلق فرايت ديما بريجنانسي او اسكيدروزنج ديما بضايبات معرفش عنه. كلينيكال بيكتشر بين في الديستوشن بتاع الميديا النار ورد افلاي وريليفد باي هانجينج الهاند اوفر الاتش او ديبان. مش عايز احسوك فيها، عمري ما حسوك فيها طول السنين، فمش هحسوك فيها. اكتب مش عارفين ليه، مش عارفين هو يعني العنده لما يجي ينام بالليل يرمي ايده تحت السرير كده، يعلق ايده على السرير كده، التعليقه دي بتريح الوضع. هانجنج يعني علق ايده على السرير اوفر البيت، تريح الوضع. بس حبيت تشيلها خالص الجمله دي، ما بعرفش احطها مش فاهم الاساس. طب ولو جه ما تقلقش، لاحتراقك مش هتقلق. اتفقنا؟ يبقى اهم حاجه فين؟ في الديستريبيوشن ميديا كارد. حضرتك تعرف انها اكثر بالليل على فكره، اي اثنين مور ات نايت، اي بي. طيب زود بقى الليت ستيجز، الليت ستيجز، الليت ستيجز the patient will present by full picture of median nerve injury. واكتب معايا على طول، حط نقطتين واكتب. Wasting and senior eminence. Before we see حط نقطتين واكتب ايه فان. Deformity at hand. وتشرح الـ at hand من الـ nerve edge اللي هي الضغط اللي اتضم والـ flat hand. وتكتب weakness or loss of opposition. Weakness or loss of a possession. Sensory loss. For distribution of the media nerve. جاء انا مش مبني كلام جديد، ده نيرف انجري كلاسيك لازم في الامتحان اللي جاي. طيب زود انفستيجيشن. Investigation to accept nerve conduction velocity and EMG. Nerve conduction velocity and EMG. Now with differential diagnosis, make a bit. Thoracic outlet syndrome. والسيرفايكال سبونديلوزيس. اي حاجه ضغط على العصب بتاع الايد من فوق. ثوراسيك اوتلت سندروم والسيرفايكال سبونديلوزيس. لا. مؤمل الاول. ديوبرتنس كونتراكشن.

كاميرا كاميرا على الدورسر بتاع الرسم دورسر رسم. فاكرين زمان لما قلت لكم فادي هاب نبيل يا قلبة ماد اللاين بين امريكا وليه استرمان ايه ليه تطلع لايبوما هنا اللي جنب اسواني على دورسر رسم ده بتاع سيرف الجنب سيرف الجنب كان مشهور الحته دي. طب علاقه ايه من سافريولي اكيلو وقف الدفاع عشان كده سيرجري للسن في الجنجل مش سهل ياما اتعملت مراجع اذا رايحين يبصوا عليها حسبنا حاله ايه زي لايفوما زي لا مش كده سن في العمليه انا بعمل لها حساب سواء بقى جراح العلامه سواء كل اسامه رابع الوشه بالجنب كل اسامه رابع احنا اطفال طبعا خلاص انا السن في الجنجلون اخش عليها كورتسي جرح كويس في مستشفى كويسه في نور كويس في انستيزيا كويسه مش شرط جنرال لكن مريح نفسي لان عايز اسلك السن دي كويس واوصل للديفكت اللي في السن بالشيط واقص زي الهرنيا بالظبط واربطها هنا عند النفس واصلح اعمل ريبير ويسلم وبعد كده طفشها من عيادتي. ليه اطفشها بقى؟ لان هي العيان جاي لك حاسس حاجه هايفه مش هايفه هي كبيره. اه السلف الجنبي الغريب جدا انا مش خايفه خالص لوحدها يب تكون عندك ونفسك خالص وبعدين ممكن تفرقعها وبعدين تفرقعها تاخد يروح الفرقعه تعمل شويه بين وتختاري فتره بس تظهر تاني تظهر تاني بيبقى رايحين هو يفرقعها فيه مش بهرج يعني يقول لك ايه دي سلامتك الف سلامه الف سلامه لا يروح نفسك يا دكتور خلاص كفيت هو لك ايه احمد ربنا لا هو طبعا ما يرتاحش هيحصل يكعب. طيب فالسن في الجانجل قراءه طب انا لو بس قلت كده دكتور علي بعيد ولا حاجه يا عم عم مش ولد بس وايه الجيل بتاعها لاستكمال الشكل ودخلنا في قصه من قلب شكل ماما يعني دي حاله بتبقى مني من الكلينيك انا مش مني ازاي نظري واكتب تحت الرسمه دي عقده في حق عشان ده اهم حاجه شخصها بيها عقده في حق يعني اتحرك بالعرض حركه بال دول طب لما اعمل كونتراكشن للمانستاندون ولا معاك لا كده ولا كده ايوه رير قوي على البلمر اسفل ولكن جبناها على الدورسه كان بتاع الانف كتير. السؤال شرحه يكتبه هنا قبل ذلك بالصف ليفين اثبتها منها سمبل جانجي عشان في كومباوند بلمر جانجي اكتب ليه تسمى سمبل جانجيون اكتب عشان في كومباوند ايه كومباوند بلمر جانجيون ده يعني اقلب الصفحة هتلاقيها بص يا ولد هنا في الكسر الجينيتي هنا في الكسر الجينيتي الفلكتور تندون دي يا مروه اللي كانت معديه من تحت الفلكتور ديناكيولم متحوطه بوان فاينوبيال ميمبرين اسمها النر بيرسا انت في الكلام ده النر بيرسا ليديا بيرسا مش مهم قوي تفاصيل بس يعني او تاريخ بيوريك نفسه النر بيرسا عباره عن فاينوبيال شيت معدي من تحت الفلكتور ديناكيولم ومنتهي في اللور بارت بتاع فرانس اوف فور ار لو حصل في الانر بيرسا دي بي دي بي تيبرتر ساينوفايت دي بي ساينوفايت تكمل الانر بيرسا تتناوي رياكشن ها تعمل ايه بعد من شاطر يقول لي تستك سوين في البال وشاست كتولي واللور انج بتاعت الفور ارم فرانت وعند الفيسر الكناكيان ما يبانش حاجة وضغط عليها ادوس فوق تكبر تحت ادوس تحت تكبر فوق لا زي مين زي الزوات اب كروس فلاكويت انتوا فاكرين الزوات اب قلنا فيها ان اشهر سبب تي بي والنهارده احنا بنتكلم في الكومباوند فارمر جاي من اشهر سبب وكأن التي بي متخصص في الكروس فلاكويت طبعا هي مش كده يعني انت فاهمين ولا لا هي جت في النصير ان الحاجتين اللي فيهم كروس فلاكويشن اشهر سبب ليهم تي بي اسف الكومباوند بالمر جانجل كروس فلاكويشن تيجي ثلاثه فص الشفويات ايه انواع فلاكويشن تيست تقول له ايه كروس مين تقول له بصوت ابتس وفين كومباوند بالمر جانجل ايه دي ابتس تي بي فالوفايتس في الانر بيرتا يا خلص اللجنه خلصت اللجنه خلصت لا لو ما ضربناهاش يبقى هي مش احسن مصيبه لكن ايه ما جابهاش طول ما احنا مذاكرينها يا يار راكبه وكلمه راكبه وكلمه دي ليها ان شاء الله فولكمان اسكيمي كونتراكشن في اورثوبيدك كرونيك تندينايتس عشان انا شايف كرونيك ديمايت اهميتها ايه بشرح لك الحكايه احكي لك حكايه في التليفون كمان في مره في اليابان الناس راح ابص من ولا امسك الدنيا سمعا وبصرا في مهاراتي وتفصيلاتي وكده واحد زعلتنا في حد من عيلتنا ملكه مرموق شويه بيقول لي علي يعني عايز ما انت ما تفحص طبعا لك ان انا زوجت هو اكبر مني بحوالي تقريبا 25 سنه فقال لي علي عندي وجع يا ابني هنا في القلب هو عارف كلمتين جريس ما حد وقع يعني حاجه كلمتين في النص سوبرس فاينيتس اندينايزيك. مش عارف الكلام ده، الكلام ده صعب جدا بل مستحيل يتسأل شكله، لكن لازم تبقى في عبارة حاجة اسمها تندينايزيك، تندون حصل فيه انفلاميشن. عارفين ايه؟ يا اما كل يبص عليا، يا اما الكومن اكستنسور اوريجن هنا حصل فيه تندينايزيك، يا الكومن فلكسور اوريجن هنا على الميديا الايتوكوندايز، يا الكومن اكستنسور، يا الكومن فلكسور، يا السوبرا سباينيتس تندينايزيك. عارفين السوبرا سباينيتس اللي بتعمل ابدكشن من 0 ل 15 دجري وبعدين من 95 دجري بيعملها؟ فبداية دي بتاعت ال 15 من 0 ل 15 دي سوبرا سباينيتس. لو التندو بتاع حصل فيه تندينايزيك يحصل ازاي؟ زي مين يقول لي ابدك؟ قول له زق ده له اي هي هنا. طب والجولفر بتاع الكومن فليكسور؟ اقول له ايه تي لا فريش ولا اي بس والتريننج فيهم كلهم واحد انا جازك وراحه وما استجبناش اعمل استيرويد. فرق ما بس احنا توعدنا من الشابتر ده عنوان ورسم عنوان ورسم كده. طيب جدا طيب لو جالك سؤال هقول لك جولفر ايه المتنش ايه المتعمل ايه السبب الرسم طبعا تتخيلها كم ده اللور يوم كده لاترال كده ميديان هنا مين هنا الكومن اكستنسر اورج وهنا مين الكومن فليكسور اورج ده تنس ده جولف كده ميديان كده الاثر كده ميديان كده الكومن اكستنسور اورج كده الكومن فليكسور اورج ده تنس ده جولف ورغم انها موضوع موضوع للتنس والجولف لكن لا مش كومن فيه بس احسن اكثر في الرياضيين يشدوا على التندنز بتاعتهم اكثر يستخدموها اكثر اما السفرة الفاينيتا بتحصل مع الابدر بسط وتريت من الثلاثة واحد اثنين ثلاثة في تحت خالص ده ايوه صح اللي تحت الفاندر فرشايز اللي تحت الفاندر فرشايز ده تريت وعايز اجد عليه قراءه اللي الاربعه فيه ايه بقى فاندر فرشايز ازاي يعني مرض دي لحياتك فاندر قال فيه عبد نرضى يا رجل اكتب بطلع الفاضية دي دي وفين في الهيل واحد يقول لك يا دكتور عندي في كعبي زي المسمار وده زي حد فيكم بابا او مامته عنده شكوى اخذت او عملت في كعبي حاجه زي المسمار ايه دي الحكايه دي نمره واحد الجاوت بس الحقيقه في ناس رايها ان بيقول ان الجاوت نزال فين في الهيل حمار بتوع العظم سحر كل الدكاتره كل الدكاترة بتعمل الجوت من أسباب بيزي لو احتاج جوت إذا أملاح أملاح هزوم إيه بقى؟ جوت أم الجوت اثنين حاجة اسمها كالكينيان سبير إيه كالكينيان سبير يعني شوكة سبير يعني شوكة S P U R لو دي كالكينيان سبير اللي انت بتدوس عليها يطلع فيها شوكة من تحت كده يا خبر بتدوس على شوكة اشخص الجود ازاي؟ اس ده بيوريك اسيد اشخص السبير ازاي؟ الاكس راي دكتور معلش كالكينيان سبير فرقة بي و ار فر يعني سكر فر يعني سكر نمرة ثلاثة بلانتر فاشيا في بلانتر فاشيا زي البالمر فاشيا بلانتر فاشيا حطيها فاشيا هاي تستوعب عليها متعبها يبقى لو جالك عيان في حياتك انت كدكتور بنته يتعمل له ايه؟ يوريك اسيد وبلين سبراي ما طلعش عنده لا دي ولا دي يا بلانتر فاشايت بنعالجها ازاي بلانتر فاشايت؟ فيها كده مخصوصه عشان تغير اماكن الضغط عليها انت عايز تعمل لوكال ريست في الايد عملنا لوكال ريست يا راجل سهل تعمل حركه تقرب له لما يمكنش يكون لازم يروح عليه لقد هتقعد بالدور السنين فبتعمل له جزء مختفية بتعمل الضغط على رجليه كان لسه عندي حد في العيادة قريب يوريني الحاجات بتاعتها بتنزل بتاعتها ماشي بلانتر فاشاي ده لو كمان وانا الدنيا بس اجابتي الجاكسترال نفس السبريد اي فرق يبقى لو كررت وانا الجلد ما استخدمناش ايه بقى؟ ستيرويد انجكشن على فكره عند السير ده في قمه الرزان انت تظن صح تخش كده راح نشيله تك فعلا بنشيله نقطه يرفع تاني يا عم حصل ايه؟ زي الصدر مرضع الجسم ولذلك دكاترة العصر اللي عنده سبالي يريق الشر له خلاص تعايش معاه بدوس على شوك تعايش معاه طيب مين كملنا على السبيلوجي في المشاهدة عشان تعال هيا تعال نمرة خمسة قلت له ما عرفش عنه حاجة مين تعال سينوريكا برافو يا ابني قلت لك ما عرفش عنه حاجة اشتبها في اي حته مع الوقت الجسم يريقاش مع هذا يوم الجسم يكون جسم لوحده ما بقتش موجوده اصلا اسمها البيزيشن بس زي الناس اللي متعوده حاطه كوعها على المكتب على طول على طول على طول عند كوعه بس الاول يكون جسم تشيك سوين برضه وصيدوبيا في مريض وصيدوبيا في جوه اسمها البيزيشن بس انا هدفي من كل الكرونيك برسايتس عشان خاطري ناخد التاني من بريمودا برسايتس بس وش كل ما قبل وما بعد ليه خدنا التاني من بريمودا برسايتس عشان العنوان اللي بعد كده سوالين كوبليت يا طب اللي لو سألك تيجي وسوالين كوبليت يا طب ده سؤال مهم جدا ممكن يجي نظر مش مهم النظر يعني لكن ممكن يجي نظر وممكن قوي قوي يتلاقي فزمان زمان اسمعك فيها حته من قلبي بس بطيبه وحاجات معقوله فزمان زمان قلت لكم دي سوالنج في اي حته استكمال الشكل وما تنساش سبيسيفيك لان كل الاسباب اللي عندك استكمال شكل لو قريتها كلها استكمال شكل الحاجه الوحيده سبيسيفيك او الاثنين سبيسيفيك البيتا سيرفيس والتاني من هرمون السيرفايف مش هيكون عاد مع انتكبار ايه البيكر بس انت هالكرة اللي قلت لها بيكي بيكي بيكي تنية تشكل فيروبيا ممبرين بتاع المين بسبب اوشو اكبر ايه سيه من برودة الفاتحة دي اناتوميكا البرسة اسمها سيمي من برودة البرسة حتى سيه الفاتحة ايه بين الاثنين مرسوم عندك الفاتحة شايفين الفاتحة ولا لا لو ده جوينت لاين البرسايتس فوق الجوينت لاين وميديان مش بالنصف البيكر سيرك تحتيه في الميدل لاين بس البرسايتس فوق الجوينت لاين وميديان شويه البيكر سيرك تحت الجوينت لاين وفي النصف مرسومة زودها في السيسك الطبق زودها في السيسك السويس خلاص يا ولاد فرصة زود نمرة خمسة بيكر الزاد وطريق مش بتاع السامي من بريمودا برسايتس نشيلهم بس تخسرها خطر جدا انت جنبك بوكريتيا الارضي بوكريتيا البيت ميديا بوكريتيا الجار انت معاك شغل مهم قوي بوكريتيا الفرصة يعني بس بتاعك Thank you. الشكر الله يا ولاد خالدة جيبها في الاتش ده ادي النيل اهو يبقى في الاتش هو اسمه ايه اللاترال اتش اكتر في اللاترال من الميديا لكن يحصل في الناحيتين وشفت حالات كتير باي لاترال باي لاترال سبعين كبار الاثنين وفي الناحيتين وعشان نقول كل ربع يومية تروح له مرتين من سيدة للسيدة إذا في كرونيك انفلامين بس جدا جدا كرونيك انفلامين وبين أهم السببين له كل هذه الظروف بظهر معلومات عامة لكن هو أدرس لي الأفرد اللي بيتلاقي فين؟ في الأفرد يعني أنت مش هتذكره من هنا هتبقى أدرك وعرفت الأفرد اللي من الأفرد والكلام المكتوب هنا بالنص مكتوب زي ما هو في الأفرد ومكتوب أهمية عايز أقول لك إن أهم تقابل له فايت شو لازم أبيع شايف بس هو أكثر تقابل تاني حاجة واحد يعمل إن بروبر تريننج للمين لازم تقصد كده تقصد بحالة عصبية يخش المسجد كامل او دول عكس تطورات زي النيوز عارفين اللي منسوب في كتب الطب بره حاجة بتضحك قوي يقولوا ده الدوفر المخصوص صح منسوب ازاي هو بيضحك والله يا ولاد راسينه كده الدوفر اهو راسينه كده هم عايزين يقولوا ما تعملش قوي ما تخشش قوي قوي في الاتش ده كده الدخلة دي غلط ففي كتب رسم حل احسن شوية ترانسفير وانا بقول لك بص يا سيدي عادي خد بالك بس ما تبقاش يعني انت فاهم؟ المواسم النفسيه اللي بتكون عندك في الزمن مش لازم بقى على يبقى فاهم بروبر تريننج للنيل وفاين شوز بيعمل حكايه الدكتور الغالي ده وبيعمل كرونيك وبيحط اكسبوش جدا وعندي عيال في ثلاث عمليات ما طفشش ربع ما طفشش طفشش البواسير وتعرف في يوم من الايام والاندرون بوني والفايرونيد الفاينل اللي انتم مش عارفين يعني ايه اصلا لما نوصل له بشتمه وبعد كده بشرحه لك شفت الشاتومه تكتب محتمى المنظر يبقى الشابتر ده كله فيه حاجتين محتملين منظر الكعبة الطانس وشوفت الدرجة human colon, stomach, larynx, tongue. اما من حاجات الميزوديرما يطلع مفهوم. ايه الميزوديرما دي بتعمل بون مانتل فاشيا فايبونيا جيسس فايبر تيشو نيرف تاكل بفاتل دي كلها طبعا ميزوديرما تعمل سركوما. بفكرك قاعده ثانيه انه الكارسينوما اكسبريس للليمفاتيك اكثر من البلاد والسركوما للبلاد اكثر من الليمفاتيك لدرجه في سؤال شافه بيقول لك مين سركوما كومن يروح للليمف نود بكثره عمريه مين سركوما كومن يروح اكتبوا انتوا الاثنين غالبا اكتشف ديسكفر رابيد جروينج بعد شويه يبقى بينفول. بين ديسابيليتي وسبريد وش راح السبريد ممكن يجي العيان ببيتر او بلاد سبريد اي جي بيتر او بلينفاتيك سبريد وده رير لوكال سبريد بان يمسك. خد بقى زي ما بتكلم في الباس بس صوت شنو غالبا غالبا الباس غالبا الباس انفستيجيشن بايوبسي يا اما اف ان سي يا اما انتشنال بايوبسي والايمجنج طبعا سي كيو ام ار اي اساسيين اشوف الاكستنشن بتاع التيومر الزيدي ده والجيزي احكي هتختار ايه. وسطر واحد بوست بس اذر كوليز اوف سويرنج ات ذا سايت اوف التيومر يعني واحد جه لك مكبلايز بيفنت الطاي خاف كل دي انت اعراض كنت تكون كل ما يبقوا كل ما يبقوا الديدي اذر كوزيس اوف ماسس ارتفايت اوف هيومر. عايز اقول كلمه بس عشان ادي اسم الدخان كتير قوي في الصفحه الفاضيه خاف جدا من سويرنج سوسايد مشهوره قوي قوي سوفت تيستر كوما في الفاضيه او فابوس ايدك اللي يجيلك بجلكوعة في الطاي اترعب منها ما تاخدهاش لايف ما تقولش لايفوما عشان خاطري حد محترم يكتكلودي مشكلة بقول يا ولد دي العمر ايش عايز ترجح ما تعجبت هو ده ماشي انا عايزك كنت تعمل ده خاف جدا بغض دي انا عايزك تفتكرها عمرك يا ولاد في حياتك. مش امتحان ده مش امتحان حته النهارده كل مصر وتخلص ده علمك يعني 90% منها لحياتك مش امتحان. لو الامتحان كنا شرحنا فيها مختلف. طيب التريد انتو اقرب الكومباينيشن راديكال سيرش كاتكسيشن ودي ريديو ثيرابي واعمل بقى ميجر ريكونستراكشن في سيرت مصر مع ستيف بهدلت العيان دكتور تكتيك يظبط الامور. لو لقيت على ما شفت حاجه ظبطت العيان اعمل له امبيوتيشن. لو بصينا وراه طبعا ده اغلبهم كانوا امبيوتيشن الكلام ده جديد كان زمان ترجمه بلمب امبيوتيشن لكن الكلام ده لا دلوقتي بحاجه اسمها لمب بريزيرف انفيرجن. طيب ان اقرب الجيت الثانية في السيرجيكا ديكتيجن دي بوسيبل. شكرا شكرا يا رب العالمين ساعة دي مرة ونشي معاكم معايا ربع ساعة قبل ساعة شفا جديدة. نينا نينا 12 بس 12